معي اخ رضع مع ابنه عمه، هل يجوز لي ان اتزوج التي بعدها ام لا؟ معي اخ رضع مع ابنه عمه، هل يجوز ان اتزوج التي بعدها ام لا؟ اذا ابوه طلع مع ابنه عمه يعني من امها فهو ابوها هو، ووضع من امها وضاعا شرعيا فانسب الله لها او اكثر من حولين فهو اخلها هو. اما فعله ما راحت من امها ولا من زوجة ابيها ولا من اخواتها، لا عليك وما يهم في نفسها ولقبلها ولماذا؟ التحريم الخاص باخيه اذا وضع من امها وانت وضعت من اكثر فهو اخلها وحرمت عليه هي وحق جميع بنات الموضعات وجميع بنات الزوج الذي له اللبن واحوالها، اذا كان وضعه يجتمع على خمس وضعات او اكثر ما يكون من حولين. اما هذا فلا تحرم على ذلك.